على خلقة معينة وخلق النساء على خلقة معينة، وانبنت كثير من الأحكام والتكليفات للرجل أو للمرأة وفق ما خلق الله سبحانه وتعالى وجعل فيه الاستعدادات، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يتوازع الرجل والمرأة مهمات هذه الحياة، وأن يقوم كل جنس بالمهمة وبالتكليف الذي كلفه الله جل وعلا فيه. من هنا يتكامل صناعة البيت بين الرجل والمرأة وصناعة الحياة كلها بين الرجل والمرأة. أما إذا كان الناس على وتيرة واحدة، بمعنى أن تقوم النساء بمهام الرجال أو يقوم الرجال بمهام النساء، هنا تختلط الأمور وتكون النتائج وخيمة، سواء كان على هذا البيت الذي يتكون من رجال ونساء أو على المجتمع بأكمله، وهذا للأسف كما هو حاصل في مجتمعات كثيرة في العالم. من أهم المهام الوظيفة المباشرة للرجل والوظيفة المباشرة للمرأة، لذلك فصل الله سبحانه وتعالى هنا بعض التفصيل، قال الرجال قوامون على النساء. نلاحظ هنا اللفظ قوامون، وهذا اللفظ مؤكد وبالتفضيل، فجاء يحمل الأمرين التأكيد وأيضا يحمل المبالغة، لأن صيغة مبالغة مفاعلة قوامون، فهنا تأكد ما قال الرجال قائمون على شؤون النساء، إنما قوامون، وهذا حمل التأكيد، ولقوة التأكيد صار فيه أعطى بلفظ صيغة المبالغة. هذا مؤداه إلى أن الرجل مسؤول مسؤولية كبيرة مباشرة على شؤون النساء. هذه القوامة والتي يحصل فيها الكلام الكثير، نطرح عليها هنا عدة تساؤلات. هل تعني هذه القوامة أن يقوم الرجل بكل شيء في أمور النساء؟ السؤال الثاني، هل يلغي مهمة النساء في البيت ومباشرة الأعمال؟ السؤال الثالث، لما لم يجعل القوامة مشتركة بين الرجال والنساء؟ السؤال الرابع، هل هذا يعد قدحا في أمور النساء؟ وغير ذلك من الأسئلة التي يأتي جوابها ضمن التعليق على هذه الآية. أولا، الرجال قوامون على النساء، تعني هذه القوامة الإشراف العام على شؤون النساء ومن ثم على شؤون البيت، فتعني الإشراف العام أو بمعنى آخر المسؤولية العامة. ولو أردنا أن نمثل بأي مؤسسة الآن أو وزارة، هل الوزير أو مدير المؤسسة يقوم بكل شيء؟ لا، إنما يعني أقرب ما يكون أنه المشرف العام، ولا يباشر إلا أعمالا يسيرة محدودة، باقي الأعمال يفوضها عن طريق الصلاحيات لمن تحت يده. فكذلك الرجل في البيت فهو قيم على النساء وعلى هذا البيت، بمعنى المسؤول الأول أو المشرف العام على شؤون هذا البيت. يعني هذا تلقائيا أو ما يترتب على هذا أن المسؤولية الخارجية على من؟ الرجل. على الرجل باعتباره المسؤول العام على هذا البيت، سيحكم التعامل الخارجي مع هذا البيت، فلا بد أن يكون هذا التعامل بصلاحياته المباشرة، إلا إذا اطمأن إلى شخص دون آخر في البيت فيفوض صلاحيته له. يقتضي هذا أن المباشرة الداخلية في شؤون البيت تكون لمن؟ للمرأة. يقتضي هذا أن الأمور التنفيذية للبيت يقتضي المرأة. من هنا نعطي المرأة لقب أنها المديرة التنفيذية لشؤون البيت. ولذلك في أي مؤسسة الآن بعد ما تنهي الإدارات العامة فتقول مثلا مدير المؤسسة العام أو المشرف العام على المؤسسة تقول لابد أن تقول مدير التنفيذي. والمدير التنفيذي يعني الذي يقوم بالشؤون التنفيذية والقضايا التنفيذية داخل هذا البيت. إذن المرأة هنا أخذت مكان قيادي بالنسبة لهذا البيت، ومن هنا يعني جاء هذا اللفظ قوامون على النساء. هذا جانب. الجانب الثاني أن هناك قرارات منزلية كبرى وقرارات منزلية جزئية. فالقرارات المنزلية الكبرى مثل مصيرية، مثل مسافر مثلا سنسافر من إلى، ولا بد لهذا السفر من مقتضيات الاستعداد المالي والاستعداد النفسي والاستعداد لأخذ إجازة معينة ونحو ذلك. من هو صاحب القرار هنا؟ الرجل يعني هو القوام. لماذا؟ لو فكرنا في هذا الأمر لوجدنا أن له عنصرا وتعاملا خارجيا. فإذا القرارات المصيرية لهذا البيت تكون بيد الرجل. القرارات التنفيذية الجزئية في البيت مثلا البيت يكون بشكل معين، ننقل هذا الأثاث من غرفة إلى غرفة، نطبخ الطبخة الفلانية، السفرة تكون بهذا المنظار، الولد يذاكر بعد العصر يذاكر بعد المغرب. من اللي يقوم بتنفيذ هذه الجزئيات؟ تباشر المرأة. تباشرها المرأة. هل يعني هذا الاستقلالية التامة؟ أبدا. لا للأول للشؤون الخارجية ولا للثاني للشؤون الداخلية. يعني لا يعني لما نقول أن الوزير صاحب الصلاحية المطلقة وأن المدير العام هو مسؤول عن جزئية معينة أو المدير التنفيذي، لا يعني أن كل منهما مستقل استقلالا يعني تاما في هذه الأعمال. ولذلك جاء قضية المبادئ في التعامل بين الرجل وبين المرأة هنا. فإذا الرجل حتى في اللي مثلنا في مسألة السفر لا شك أنه يجب أن يستشير من له علاقة في هذا المشروع. كذلك المرأة في إدارتها التنفيذية مثل تربية الولد أو مذاكرة الولد أو مذاكرة البنت أو شيء من هذا، فهذا يجب أن يستشار فيه صاحب الصلاحية لأجل أن يتعامل الجميع وفق أمر معين. من هنا تبين لنا أن القوامة ليست أن القوامة هنا تعني الإشراف العام على شؤون المرأة. ولذلك جعلت القرارات المصيرية الكبرى شؤون المرأة لا بد لها من إذن المهيم، لا بد لها من إذن القيم، مثل النكاح، مثل الزواج. نعم أي هذا قرار مصيري. الزواج قرار مصيري لا بد من إذن الولي، لأنه هو الذي يدرك التعاملات الخارجية التي ستترتب على هذا القرار. مثل السفر، السفر قرار مصيري ربما يترتب عليه حياة وموت، وإن كان الناس في واقعهم يتساهلون فيه، لكن لا بد من إذن القيم. مرافقة يعني صحيح الإذن هنا ثم يأتي قضايا التنفيذية كيف يتطلب ما الذي يتطلب هذا العمل. الأمر الثالث مثل العمل، الوظيفة، الدراسة. لا شك أن الذي سيباشر هذه المرأة لكن هذا قرار مصيري يترتب عليه مستقبل، مستقبل كبير للمرأة، مستقبل كبير للأسرة التي ضمن يعني ضمن أعضائها هذه المرأة، سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو أيا كانت، لكن تحت مظلة هذه الأسرة أن العمل يترتب عليه. خروج المرأة، خروج المرأة، ذهابها، قرارات مصيرية في العمل، في عدم العمل، اختلاطها بآخرين، مناسبة لا، عدم مناسبة لا، لابد هنا من إذن الرجل. إذا من خلال هذه الأمثلة تبين لنا أن القوامة لا تعني التسلط، وإنما لابد من المشاورة لأي مسألة من المسائل حتى لو كان قرارا مصيريا. لا تعني الظلم كما يتصور البعض أن لما ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء يعني هنا هذا ظلم للمرأة بمعنى أن المرأة يعني لا تباشر أعمالها يعني أن المرأة في زاوية مظلمة أن المرأة بخس حقها أن المرأة سبحان الله الذي أعطى هذا اللفظ القوي هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة ويعلم جل وعلا بحكمته سبحانه ما الذي يناسب هذه المرأة هذا المخلوق وما الذي يناسب هذا الرجل هذا المخلوق هذا بصفة إجمالية والمقام ليس مقام تفصيل لكن للبيان لأن هذا مما يطرح في المنتديات وفي المجالس وغيره هذه القوامة لماذا أعطيت الرجل الله سبحانه وتعالى بين هذا بما فضل الله بعضهم على بعض هذا التفضيل يجب أن نفهمه التفضيل هذا لا يعني التفضيل عند الله سبحانه وتعالى أن الرجل مطلقا في أعلى الجنة والمرأة في أدنى الجنة لا يعني هذا التفضيل بصفات يناسب الرجل تناسب الرجل أن يقوم بهذا العمل فضل الله سبحانه وتعالى الرجل بقوة التحمل والعقل بينما فضلت المرأة بالعاطفة فالقرارات التي تحتاج إلى قوة عقل وتحمل أن يتحملها الرجل هنا هذا معنى هذا التفضيل ولذلك الرجل يقود المعركة المرأة ما تقود المعركة خذ على مدار التاريخ كله لا يمكن أن تجد امرأة قادت معركة قيادة مباشرة حتى وليس قيادة مباشرة في المعارك على سبيل المثال المرأة لا تتحمل القضاء والكلام الكثير في قضاء المرأة هل المرأة تتحمل من خلال ما تتحمل من العاطفة لما نقول المرأة لا تقول لفلانة من الناس تحملت لكل أمر أو لآخر إنما الجنس هنا المراد جنس المرأة هل تتحمل الحكم بالقطع الحكم بالتعزير لمدة 20-30 سنة بالحبس والسجن الحكم بالقتل لا تتحمل المرأة مباشرة هذه الأشياء لما تتحمل وتشرف على القتل وترى الدماء هذا من الظلم الكبير للمرأة أن تقحم في مثل هذه القضايا والمسائل إذا التفضيل هنا التفضيل من حيث الصفات للتحمل تحمل هذه المهمة ربط بما فضل الله بعضهم على بعض بقوامون على النساء وغير بهذه الصفات صفات جسمانية أو صفات خلقية ما نقول جسمانية نقول خلقية لأن العقل التحمل القوة هذه صفات الرجل بينما العاطفة لذلك الرجل لو عاد لرب الطفل الصغير ما استطاع بينما تنبني سعادة البيت على تربية الطفل الصغير هذا الذي ينشأ على الخير وحب الفضيلة والقوة والنشاط وإلى آخر مثلا الثاني يقول وبما أنفقوا من أموالهم الإنفاق يتطلب تعامل خارجي والتعامل الخارجي بطلب الرزق والعيش والعمل والكد لا نقول في نساء تعمل لأن في نساء تعمل لكن الأصل من هو الرجل اللي مكلف الرجل ما يقول الله الآن طيب لو وجدنا امرأة الآن تعمل خلاص انتهى تفضيل الرجل ننتقل من الأصل إلى شيء آخر لا يبقى الرجل حتى ولو كان مرتب الرجل أقل من مرتب المرأة وكلاهما يعملان فالإنفاق على الرجل ولا تلزم المرأة بالإنفاق وإنما الذي يلزم الرجل ولذلك التفضيل جاء من هنا ونلاحظ كلا الأمرين حمل لنا أمرين عظيمين الأمر الأول التفضيل بمعنى القوة والتحمل والعقل وإصدار القرار وما يترتب على هذه الأمور والأمر الثاني بما هو مطالب به من الإنفاق من ماله الذي ينبني على بذل الجهد والمشقة والتحمل ربما يتعرض لأخطار ومشاق في سفر وذهاب وإياب أو في أمراض مثل دخان مصانع وغيرها أو شوارع أو حرب أو برد أو نحو هذا صحيح. إذن جعلت القوامة من هذا الوجه السؤال الأخير هنا وقد مر جزء من الكلام عليه هل يعني هذا ان المرأة جنس اقل من الرجل بحيث ان النتائج عند الله سبحانه وتعالى تكون للرجل مطلقا؟ لا، هذا امر ينبغي بل يجب ان يعلم، فالتفاضل عند الله سبحانه وتعالى بما يقوم به كل امرئ بما يعمل، كم وكم وكم بل الاف من النساء ومئات الالاف يفضلن كثير من الرجال، بل ان الرجال بعض الرجال العظماء يكونون حسن من حسنات امهاتهم. صحيح. لماذا؟ لان من سنة الله سبحانه وتعالى ومن فضله جل وعلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها اجر من عمل بها الى يوم القيامة. هذه المرأة الذي ربت رجلا فاصبح عالما وعلمه انتشر في الخليقة وعلى مدار التاريخ، هذا جزء من عمل امرأة التي ربته. فالفضل هنا بما قام به من غير ان ينقص من عمله شيء ومن اجره شيء يكون لهذه المرأة الذي ربته على هذا الامر وخرج بهذا الطريق حتى اصبح عالما نافعا. ويقاس على هذا كثير من النافعين لانفسهم ولخلق الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها أجاب على سؤال يتبادر إلى الذهن ويخشى أن يؤثر على قرارات منزلية تؤثر على هذه المنازل وهذه البيوت. ما هو هذا السؤال؟ قال السؤال يعني هل يعني هذا تفضيل مطلق للرجل؟ قال لا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة الصالحة قال قانتات، والقنوت هنا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما المطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله بما حفظ الله، كالمحفوظ من حفظه الله عز وجل. لذلك جاءت النصوص المتكاثرة في بيان المرأة التي تنال الفضل العظيم، من ذلك ما جاء عند أصحاب السنن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية. فإذا المرأة الصالحة هل يعني هذا أن المرأة مخلوق درجة ثانية كما يقال؟ لا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فإذا كان الرجل قوام على النساء فيجب أن تكون المرأة صالحة قانتة تحفظ الغيب بما حفظ الله سبحانه وتعالى، فتحفظ زوجها في نفسها وتحفظ زوجها في ماله وتحفظ زوجها في بيته وفي أبنائه وبناته. قد تشد بعض النساء وقد تكون العلاقة يعني متوسطة بين الرجل وبين المرأة، سواء بعدم فهم المهمة من كل طرف أو بما يدخل في أعداء هذا البيت بالإفساد بين الرجل والمرأة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ليست المرأة دائما بهذه الصورة واللاتي تخافون نشوزهن. يعني يوجد نساء ناشزة، والنشوز هو الارتفاع، النشوز هو الارتفاع، والمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لعمله المعرضة عنه المبغضة له. فتجد جملة من النساء لا تطيع زوجها، وإن كان الأمر هنا من زوجها أمرا عاديا، قد تخالف يعني رغباته، قد تخرج بدون إذنه، قد تعمل بعض الأعمال التي لا يريدها. هذا يوجد، لأن المرأة ليست دائما على خط مستقيم، وليست كل امرأة تفهم الاستقامة للبيت، وليست كل امرأة تريد الاستقامة للبيت. فكما يوجد من الرجال من يكون مقصرا ومخطئا ويتعامل بالتعاملات غير الطيبة فيوجد من النساء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في علاج من تكون كذلك والتي تخافون نشوزهن. هناك درجات في التعامل. درجة الأولى فعظوهن. فعظوهن الموعظة. والموعظة تعني النصح والتخويف في عقاب الله سبحانه وتعالى والخشية من صيان الله سبحانه وتعالى وما يترتب على هذا. والموعظة مؤثرة بالنساء كثيرا. ولذلك بدأ بها الله سبحانه وتعالى وهي أخف الدرجات. والمرأة كما أن الرجل ينحل منحل عقلي في أكثر النسب إليه فكذلك المرأة تنحل منحل عاطفي. المرأة تنحل المنحل العاطفي. ولذا الموعظة تهم المرأة وتؤثر فيها. لكن كثير من الناس يتجاوز هذه المرحلة في علاج أي مشكلة تقع في هذا البيت. الموعظة لا يعني أن نأتي بتسجيل لواعظ من الوعاظ وتستمع إليه هذه المرأة. لا، الموعظة بتذكير بآية، تذكير بحديث، تخويف بمستقبل، التذكير بعقاب الله عز وجل. ولا يعني هذا ممكن محاضرة مدتها ساعة زمنية وتنزل إلى 50 دقيقة كما في الجامعات. لا، الموعظة يمكن تكون لدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث ولا يطال فيها لأن الإطالة ملل. وأيضا بحسب المشكلة الواقعة، هناك مشكلة لا تحتاج إلى تفصيل بينما هناك مشكلة أخرى تحتاج إلى شيء من التفصيل. الخلاصة أن الموعظة مؤثرة وهي الدرجة الأولى. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أكثر من المواعظ للناس وبيان النتائج التي ستكون للناس يوم القيامة، وذكر بهذا سبحانه وتعالى في مواضع لا حصر لها في كتابه عز وجل. ولذلك جاء التهديد في النفوس، جاء التهديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفوس لغير سبب. وقد قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأذت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث في الصحيح. لماذا؟ لأن من أهم عوامل الاستقامة في البيت بين الرجل والمرأة أن يرضي كل منهما رغبات الآخر. والرجل بحكم خروجه وذهابه وإيابه متعرض للفتن، فإذا أن المرأة لم تكن حاصنة له مانعة له من الوقوع في هذا الفتن فحينئذ تحملت الإثم الشديد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم زجرها بهذا الزجر: فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه المرحلة الأولى. لعل المراحل الثانية تكون في درس قادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحبتي الكرام، ضاق بنا وقت هذه الحلقة على نكمل هذه المراحل للتعامل مع المرأة الناشز الواردة في هذه الآية. أنا كما ذكر الشيخ نكمل بإذن الله تعالى الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نشكر لكم حسن متابعتكم وإنصاتكم لنا. هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر لإقامة تسجيل هذه الحلقة. شكرا لكم، شكرا لكم على طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.